نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به. بركة سم الله المسلم. الله يقيك. هذا شخص يسأل يقول لأقارب في بعض البلدان المجاورة لكن لا يعرف عن حالهم هل هم محافظون على شرائع الإسلام أم لا؟ هل يدفع لهم الزكاة؟ يعرف حالهم أولا. نعم. يتقدم البخيل أحسن الله إليك. نعم. يتقدم البخيل لامرأته هل يقبل؟ والله الأحباط يلتمس غيره لا الله يسر إذا كان معروفهم البخل يلتمس غيره إلا إذا رايبت فيه وهو دي صاحب دين ما يفعل إذا رايبت ولكن نصيحة تنصح بها أنت تصبر لعل الله يستمعه خير منه إذا كان بخيل معروف أنه بالبخل تنصح قال لعلك تصبرين فإن وافقت وإلا ما في بأس إذا كان كفو إذا كان كفو في الدين فلا بأس ورضيت ولو كان بخيل لا بأس. نعم. الزكاة ما يحرص على عطاء مستحقها. نعم. أقول الزكاة يتحرى أهل الخير يتحرى أهل الخير والتعفف والفقر لكن لو صادف أعطاها فقير لقرابة أو يرجو أن الله يفعه بذلك واجتهد فلا بأس. نعم. نعم. نعم. تنحسب كلما أراد الصدقة انحسلت حتى تغطي أنامله وتعفو أثره تمسح أثره هالجبة لأن صدره منشرح للصدقة. عندنا ضبطها تعفي ما كان كلها تعفي وتعفي ما سهل الأمر واسع في رواية أنها مشان المتصدق وفي رواية أنها مشان البخيل المعنى واحد مشان هذا وشان هذا. نعم.